ولا واسطة إذ الحق لا يختلف، فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالإيمان برسله وتصديقهم فيما بلغوا عنه تفصيلا أو إجمالا، فالكافر ببعض ذلك كالكافر بالكل في الضلال، كما قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، أولئك هم الكافرون هم الكاملون في الكفر، لا عبرة بإيمانهم هذا حقا، مصدر مؤكد لغيره أو صفة لمصدر الكافرين بمعنى هم الذين كفروا كفرا حقا أو يقينا محققا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أضدادهم ومقابلوهم وإنما دخل بين على أحد، وهو يقتضي متعدد العمومة من حيث إنه وقع في سياق النفي، أولئك سوف نؤتيهم أجورهم الموعودة لهم، أولئك سوف نؤتيهم أجورهم الموعودة لهم، وتصديره بسوف لتأكيد الوعد والدلالة على أنه كائن لا محالة، وإن تأخر. وقرأ حفص عن عاصم ويعقوب بالتاء على تلوين الخطاب: ولم تفرقوا بين أحد. إذن ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآيات الكريمة: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إن الله عز وجل حرم الغيبة، وحرم النميمة، وحرم الكذب، وطلب منا أن نصون ألسنتنا، ولذلك الإنسان يملك الكلام قبل أن يخرج منه، وبعد أن يخرج منه هذا الكلام عند ذلك لا يستطيع أن يرده. لذلك قالوا: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا معاذ: كف عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. هذا دعاء على التحبب. وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكذلك كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: من يحفظ لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. ولذلك ربنا عز وجل لا يحب للإنسان أن يتكلم بالسوء، لكن هنالك بعض الحالات يمكن للإنسان أن يتكلم بهذا الأمر. فأحيانا نجد أن إنسانا ظلم فيرفع أمره إلى القاضي، كيف يتكلم؟ إذن لابد أن يتكلم عن ظالمه، عن شريكه، عن زوجه، عن زوجته، عن جاره، عن واحد من الناس. فهذا إذا تكلم فإنما يتكلم بحق، لأنه يستفتي، لأنه يقضي، أو لأن الذي يفعل السوء. مثلا اليوم ترى كثيرا ممن يعني يستحلون اليوم الإعلام يفعلون أعمالا شنيعة أمام الناس جميعا. فإذا قلنا عن هؤلاء الناس جميعا: هؤلاء مثلا فسقة، هؤلاء متجاهرون بالمعاصي، فإننا لا نأتي بشيء جديد. هم كشفوا القناع عن أنفسهم واستحلوا الحرمات علانية أمام الناس، ولذلك الكلام عليهم لا يضر أبدا. ولكن ما هي الفائدة؟ لو ذكر الإنسان ربه أو صلى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لكان أولى من الكلام الذي لا يفيد على الإطلاق. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فهذا إلا إذا جهر من ظلم في هذه الحياة الدنيا. طبعا إن الإنسان إذا ظلم في هذه الحياة الدنيا ويدعو الله سبحانه وتعالى فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن نصر الله عز وجل يكون في وقت دون وقت آخر، إذن عندما يريد لا عندما تريد. نعم، وربما ربنا عز وجل إذا أحب عبدا ربما عاقبه في الدنيا فأدى ذلك إلى توبته وإلى الإخلاص لله عز وجل حتى لا يعاقب في يوم القيامة. ولذلك من الممكن أن يتظلم الإنسان، وكما ذكر الشيخ روي أن رجلا ضاف قوما فلم يطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه فنزلت وقرئ من ظلم على البناء للفاعل، فيكون الاستثناء منقطعا. نعم، يعني معنى منقطع أن يكون المستثنى غير جنس المستثنى منه. فمثلا مثل قولنا في اللغة العربية: قام القوم إلا حمارا. مثلا الحمار ليس من القوم ولكنه مركوب للقوم، كما نقول: جاء الطلاب إلا كتبهم مثلا، وهكذا. فالكتاب له تعلق، جاء العمال إلا أدواتهم، جاء الجنود إلا أسلحتهم، وهكذا. ولكن الظالم بفعل ما يفعل ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، لذلك سمي ظلم. والله عز وجل يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وختم الله الآية بقوله: وكان الله سميعا، سميعا لدعاء وكلام هذا المظلوم، وعليم سبحانه وتعالى بالظالم حيث ظلمه. ثم قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. طبعا إن الإنسان إذا أراد أن يصحح مساره ففعل الطاعة لله عز وجل وفعل الخير وفعل البر فقام يقوم بأعمال الخير كلها، سواء كانت هذه الأعمال ظاهرة أو كانت باطنة كيفما تكون، فالله سبحانه وتعالى يتقبلها منا. أو تعفو عن سوء، فإن الإنسان ليتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان الأمر له يسامح صلى الله عليه وسلم، حتى في تلك المرأة التي أرادت أو فعلت السم، فعلت السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسامحها رسول الله في حق نفسه ولكن لم يسامحها في حق صاحبه، لأنه حاكم بالعدل، والحاكم بالعدل ينبغي أن يقوم فيحق الحق. ولما أخذ صاحبه السنة وأكله ومات فيه، وقالت تلك بنت زينب بنت مشكم اليهودية، قال لما فعلت ذلك؟ قال: إن كنت رسولا لله عز وجل فإنه لن يؤثر فيه، وإن كنت غير ذلك استرحنا منك. وهي لو كانت صادقة فيما تقول لآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان العقاب سابقا لها فلم تؤمن وعوقبت بقتل البراء رحمه الله ورضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن أو تعفو عن سوء، عن المؤاخذة، قد يؤذيك جارك وقد يؤذيك أخ لك وقد يؤذيك صديق لك، ولكن لو بقينا نحمل ونفعل الشحناء والبغضاء عند ذلك فلا أحد يعيش مع أحد. ولذلك لا بد من المسامحة، لا بد من الإكرام. تخلقوا بأخلاق الله، انظر ماذا قال ربنا: فإن الله كان عفوا قديرا. وكأن الله من خلال هذه الآية يدعوكم معشر المؤمنين إلى العفو، إلى التسامح، إلى كثرة العفو. إذا كان الإنسان يكفر بربه 70 سنة ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فإن الإسلام يجب ما قبله. هذا عمرو بن العاص، وهذا خالد بن الوليد، بعد أن فعلوا الأفاعيل بالمسلمين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له عندما شهدوا بشهادة الحق على أن يغفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله. إذن الله عز وجل كثير العفو عن العصاة، مع أنه أقدر على الانتقام سبحانه وتعالى، لأنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربنا عز وجل بقدرته إذا توجهت قدرته إلى بلد خسف بها، ولكن يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة. عندما قام هؤلاء من سنوات تعلمون في تلك القاعدة العسكرية التي كانت في تركيا مع اليهود ومزقوا المصحف وفعلوا ما فعلوا، ربنا سبحانه وتعالى أمر مخلوقا من مخلوقاته انشقت الأرض فابتلعتهم. ماذا حدث؟ إذن أين هم؟ لم يستطيعوا أن يخرجوا ساكنا. قضى الله عز وجل على الكفر وعلى أهله في لحظة واحدة، فإن الله كان عفوا قديرا، مع أنه قادر على الانتقام. فالله سبحانه وتعالى يعفو ويعفو ويعفو. ولو نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تخلق بأخلاق الله. عندما كان يقال له ادعو عليهم يستأصلهم الله، يأتي ملك الجبال اطبق عليهم الأخشبين، ماذا كان يقول؟ لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. سبحان الله. قائد الجيش عكرمة، ابن من؟ ابن من؟ ابن عكرمة ابن أبي جهل، قائد الجيش في يوم من الأيام. خالد ابن من؟ ابن الوليد بن المغيرة. من؟ انظر إلى الصحابة، أبناؤهم كان آباؤهم ألد العداوة لرسول الله، هم الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضايقوه وضايقوا أصحابه وفعلوا الأفاعيل. أخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. سبحان من يخرج الحي من الميت. هذا المؤمن هو الحي وهذا الكافر هو الميت، فأخرج الله نورا إذا من ظلمة، وأخرج الله حياة من موت، وأخرج الله مجاهدا من كافر، وهكذا. فإن الله كان عفوا قديرا، فتعلموا العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله خلق الله للإنسان شيئا يسمى النسيان، فأنت تنسى أحيانا هذا الظلم مع مر الزمان، ولذلك تسامح إذا تخلقت بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم وركبت مكارم الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم، هكذا وصف الله نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا بالله ويكفروا برسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، أي نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعضهم، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. سبحان الله. الإيمان كل لا يتجزأ، والكفر كل لا يتجزأ. أما أن يأتي إلينا بعض الناس ويقولون آمنا بالله وكفرنا برسول الله أو برسول الله، آمنا بالصلاة وكفرنا بالزكاة، أبرنا بالصلاة والزكاة وكفرنا بالصوم والحج، آمنوا بالعبادات وكفروا في المعاملات، فهم يرابون ويستحلون الربا ويستحلون الزنا ويستحلون المعاصي. لا إخوتي في الله، إن الله عز وجل لا يقبل إيمان هؤلاء. الإيمان أن يكون الإنسان مؤمنا بالكل. لذلك قال العلماء: من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. يعني ربما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بالقضاء والقدر ويؤمن بالجنة والنار ويؤمن أركان، لكن عندما يكفر بآية واحدة من كتاب الله عز وجل، مثلا لو كان يكفر بمسألة ربما تكون بسيطة، يقول التبني حلال مثلا، وربنا عز وجل يقول: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا قال الله عز وجل؟ ليبين أن هذه الزوجة زينب ليست زوجة ابن، لذلك لما طلقها زيد ماذا كانت النتيجة؟ لما طلقها زيد تزوجها رسول الله. والعم يعني لا يتزوج، أبو الوالد لا يتزوج زوجة الولد، هو ليس بولد. لذلك ربنا عز وجل بيّن ذلك حقيقة في كتابه العزيز. فلا يوجد عندنا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب. بعض الناس يقول لك أنا مؤمن، والله قلبي الإيمان بالله عز وجل، لا تشرك بالله ولا تؤذي أحدا من الناس، هكذا يفهم. إن الله ليس بحاجة إلى صلاتنا ولا إلى صيامنا. هذا كثير اليوم. نعم، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، لا تفريق. الإيمان جملة واحدة، الإيمان، العبادات، المعاملات، كل هذه الأشياء. طبعا الأشياء المختلف فيها لا نكلف الناس فيها، نتكلم عن الأشياء الواضحة التي لا خلاف فيها: صلاة أو عدم، زكاة، حج، صوم، معاملة، عدم الربا، عدم الزنا، يعني هذا. لذلك قال تعالى في الربا مثلا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا يوجد عندنا طريق وسط في الإيمان، إما مؤمن وإما كافر، الحق لا يختلف. فالإيمان بالله عز وجل لا يتم إلا بالإيمان بالرسل والكتب والتصديق والعمل تفصيلا وإجمالا. ما معنى تفصيلا وإجمالا؟ نحن الآن كمسلمين بالنسبة للرسالات السابقة من آدم عليه السلام وإلى سيدنا عيسى عليه السلام، نؤمن بأنهم رسل من عند الله اجتباهم الله عز وجل من خلقه وأرسلهم إلى عباده وأنزل عليهم صحفا وأنزل عليهم كتبا. بالجملة هذا الإيمان يكفينا، لا علاقة لنا بتفصيل شريعته. أما إيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي علينا أن نؤمن بكل جزئية من جزئيات الإسلام. إذن ليس بعد الكفر بعد هذا الكفر إلا الضلال، يعني ضلال عندما يكون الإنسان بعيدا، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأولئك هم الكافرون. أولئك هم الكافرون جملة جاءت معرفة الطرفين. قال علماء العربية: إذا جاءت الجملة معرفة الطرفين فقد آذنت بالحصر، يعني هم الكافرون لا غيرهم، هم الكاملون في الكفر، لا عبرة بإيمانهم بأي شيء آمنوا. أولئك هم الكافرون حقا، يعني أحق هذا حقا، يؤكد الله عز وجل هذا الأمر تماما ويبينه. إذن هذا مصدر يعني أو صفة للكافرين، هم الذين كفروا كفرا حقا يقينا محققا. كيفما قدرت ذلك فإن ذلك من باب التوكيد ومن باب الوصف. قال تعالى بعد ذلك: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أعتدنا للكافرين، هؤلاء الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، آمنوا بالله وكفروا برسله، أعد الله سبحانه وتعالى لهم عذاب مهين مؤلم. والذين آمنوا بالمقابل بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. هؤلاء الضاد، هؤلاء المقابلون. نعم، قال تعالى ولم يفرقوا بين أحد. تقول مثلا جلست بين زيد وعمر مثلا، فكيف يدخل أحد على هذه الكلمة؟ قال النكرة في سياق النفي تعم، فلما كان ولم يفرقوا بين أحد معنى ذلك إنما كان ذلك من باب العموم، فهذا اقتضاه، ومن هنا وقعت في سياق النفي، وإذا وقعت في سياق النفي فإنها تعم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. أي أجر؟ الله عز وجل وعد عندما كانت المرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني فلان في الجنة أو في النار، فماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ إنه يطأ بعرجته أرض الجنة وما به من عرج. إذن فتح الله تلك الظلمات وفتحت تلك الأبواب، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الشهداء الأبرار الذين سبقونا إلى الله عز وجل يتنعمون في نعيم الجنة، فقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن والذين آمنوا ورسل آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. سوف نؤتيهم أجورهم طبعا بمعنى سوف نؤتيهم أي سنعطيهم، وهذا يكون إذن هم انتقلوا من حياة إلى حياة أخرى، لذلك عبر عنها بسوف. كذلك سوف يؤتيهم يعني يؤتيهم الله سبحانه وتعالى، قرئ هذا وهكذا، وكان الله غفورا. إذن كل إنسان يقترف معاصي، فإذا فرطوا في شيء فقد غفر الله لهم، رحيما عندما ضاعف حسناتهم، وعندما قلب الله سيئاتهم حسنات، فكان الله رحيما بهم. ثم قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. هؤلاء أحبار اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ائتنا بكتاب ينزل عليك من السماء جملة كما آتى الله موسى الكتاب جملة، أو ائتنا بكتاب يشهد لك محرر بخط سماوي على ألواح كما كانت التوراة، أو ائتنا بكتاب نريد أن نراه بأعيننا حين ينزل، أو ينزل إلينا بأعيننا أنك ويشهد بأنك رسول الله. يعني هذا سؤال تعنت. نعم، الله عز وجل أنزل القرآن منجما على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحدى العالمين أن يأتوا بسورة من مثله. طيب هذا يكفي، فلماذا تسألون غير ذلك؟ قال ربنا عز وجل لا تأبه لهؤلاء ولا تراعيهم أي اهتمام، فهؤلاء طبع الله على قلوبهم. لقد سألوا موسى، يعني الآن يحتجون بأن موسى نزل عليه كذلك، عندما كان موسى بين أظهرهم سألوه أكبر من ذلك. فماذا سألوا؟ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني إن يسألوك وإن يستكبروا عليك وإن تستعظم ما سألوه منك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. وهذا سؤالهم لم يسألوا موسى، ما عينوا موسى، فالجواب إنما يكون يعني الله عز وجل تارة وصف اليهود قتلة الأنبياء. طيب هؤلاء الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم لم يقتلوا الأنبياء، لكن السؤال لما كان الأبناء يقرون بما فعل الآباء فما الحكم؟ معنى ذلك الإقرار هو كالفعل تماما، يعني كان آباؤنا على حق عندما قتلوا الأنبياء والمرسلين، إذن استمرت عليهم هذه اللعنة فسموا بقتلة الأنبياء والمرسلين. وكذلك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، هؤلاء الموجودون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون ما سأل آباؤهم وأجدادهم سيدنا موسى عندما قالوا أرنا الله جهرا. إذن فنسب الله إليهم الكلام كما نسب إلى آبائهم وأجدادهم، فإنهم بجهالاتهم وتخيلاتهم إنما أقروا ما فعل آباؤهم وأجدادهم وهم يستمرون على ذلك أرنا الله جهرا. قالوا فقالوا أرنا الله جهرا، يعني مجاهرين معاينين لله تبارك وتعالى. فكان الجواب من الله ماذا؟ جاء بفاء التعقيب، فأخذتهم الصاعقة، نار جاءت من قبل السماء فأهلكتهم. بأي شيء؟ قال بسبب ظلمهم. بظلمهم، والباء للسببية، بسبب هذا الظلم، بسبب هذا التعنت، بسبب هذا السؤال الذي يستحيل في الحالة التي كانوا عليها. معنى ذلك، وهذا يقتضي امتناع الرؤيا مطلقا. ثم قال تعالى عن الباقي منهم: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. اتخذ هذه جناية، أرنا الله جهرا، انتهينا منها. بعد ذلك جاءوا بمشكلة أخرى، اتخذوا العجل. طبعا العجل له قصة مفادها أن السابري أخذ حليهم فصنع لهم صورة عجل من ذهب، وكان يدخل الهواء من مكان ويخرج من مكان فيصبح له زئير أو صوت معين، فتركوا عبادة الله. الإنسان غالبا، كان بعض مشايخنا رحمة الله الشيخ عبد الرحمن يعني حبيبنا، كان يقول كأن الناس يحبون الوثنية. اليوم شوف كثير من الناس بلاقي لي حيط بتمسح فيه، بلاقي لي باب بتمسح فيه، بلاقي لي قبر بتمسح فيه، بلاقي. إذن هذا نوع في داخله شيء يعني، والعياذ بالله. جاء الإسلام ليحرر من الوثنية، وترى بعض الناس أبدا يجلسون إما على قبور وإما على أعمدة وإما على أضرحة يعني، وإما على خشبة. هذه خشبة قد تزال هذا الباب كي يتمسكون بها ويقبرونها ويفعل ما هذا. وانظر إلى الشيعة، هم أكثر الناس فعلا في هذا الأمر في تقديس الأماكن، لأنهم تركوا الأمور الحقيقية وأخذوا من تلك القشور فعظموها تعظيما كثيرا جدا، حتى لا يجوز لي أن أسميها قشور، لأنها لو سميتها قشور لكانت من الدين، وهي ليست من الدين في شيء على الإطلاق. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينة. جاءكم التوراة، جاءتكم المعجزات، جاءتكم آية مثلا الحجر الذي انفلق منه اثنتي عشرة عينا، فاثنتا عشرة عينا جاء ماذا يعني. هنالك اشياء كثيرة كانت على يد سيدنا موسى. نعم، فلماذا انتم تريدون شيء؟ فعفونا عن ذلك، واتينا موسى سلطانا مبينا، سلطانا ظاهرا عليهم. فماذا قال لهم؟ إذا أنتم الآن أحد قسمين، إما مؤمن وإما كافر، والمؤمن الظالم الله عز وجل جعل له توبة إلى الله تبارك وتعالى. ما هذه التوبة؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل توبة بني إسرائيل من أعظم التوبات يعني إلى الله عز وجل. إنكم ظلمتم أنفسكم عند فتوبوا إلى بارئ، بذق فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. كانوا يجتمعون في صعيد واحد، وهؤلاء المذنبون يحملون أسلحتهم على بعضهم البعض ويضربون بعضهم حتى يموت الجميع. توبة، توبة هائلة جدا. فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي سلطانا ظاهرا، حين أمرهم أن يقتلوا أنفسهم توبة عن اتخاذهم العجل، ورفعنا فوقهم الطور. تصور أن جماعة لا يؤمنوا إلا أن يكون الجبل فوقهم كأنه ظل، فإذا كانوا ينظرون ويؤمنون رغما عنهم، فهم يعلمون أنهم لو خالفوا لنزل الجبل عليهم وقتلهم ولم يبقهم، وهم يحبون الحياة ويحبون المال. إذن وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، يعني قال لهم موسى، طبعا قلنا لهم أي قال لهم رسولنا موسى عليه الصلاة والسلام ادخلوا الباب سجدا، الطور مطل عليهم. نعم، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، على لسان أيضا سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، ويحتمل ذلك أن يكون على لسان سيدنا موسى. نعم، فكل ذلك شرع الله سبحانه وتعالى لهم السبت، ولكن الاعتداء والمسخ الذي كان عليهم في زمن سيدنا داود إلى غير ذلك مما انتقم الله سبحانه وتعالى منهم، لكنهم مع كل هذه العقوبات لم يتوبوا إلى الله عز وجل، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يعني ما هو الميثاق الغليظ؟ أنهم قالوا لأنبيائهم ورسلهم سمعنا وأطعنا، لكن ماذا كانت النتيجة؟ كما قال ربنا فبما نقضهم ميثاقهم، أي خالفوا هذا الأمر ونقضوا العهود ونقضوا المواثيق، ففعلنا بهم ما فعلنا بسبب نقضهم. نعم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم أشياء كثيرة بسبب هذا، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون إلا قليلا. قال وكفرهم بآيات الله، عندما كان أتباعهم قد وصلوا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بالقرآن، كفروا بما جاء في كتابهم من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم الأنبياء. قلت هؤلاء ما قتلوا الأنبياء، لكن كانوا لو استطاعوا أن يقتلوا وقد فعلوا ذلك عندما كان رسول الله في بني قريظة وكان يريد أن يستعينهم بشيء على دية بعض الناس. نظر بعضهم وأجلس رسول الله في مكان وذهب من أجل أن يلقي صخرة، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن سيدنا جبريل أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم، فقام وعاد بجيش استأصلهم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. إذن ما معنى القلوب الغلف؟ يعني قلوب مغلقة. هذه كانت أوعية للعلم، ولكنها كانت في أكنة، كانت لا يستمعون، لا يعملون بها، لا يستمعون إليها، لا يطبقونها. لذلك قال الله بل طبع الله عليها بكفرهم، جعل العلم محجوبا عنهم، ولو قاموا بالعلم فطبقوه وسلكوا هذا الطريق لكانوا من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. وما توفيقي إلا بالله، منعوا من التوفيق، منعوا من التذكرة، منعوا من المواعظ، فلا يؤمنون إلا قليلا، أي لا يؤمن، يؤمنون هذه الواو تعود لهم، إلا قليلا، إلا من آمن منهم مثل سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو الذي أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.